المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الديات. سين: ما حكم ضمان ما تتلفه السيارات أو يتلف من جرائها من نفس أو مال؟ جيم: ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها أن تبنى على الأصول الفقهية ليكون أخذها منها متيسرا، فنقول: لا يخلو الإتلاف المذكور إما أن يكون عمدا مثله يقتل غالبا أو خطأ، ولا يخلو الخطأ إما أن يحصل بتفريط من السائق والمدبر أو تعد، أو لا يخلو إما أن يكون إتلاف من السيارة وصاحبها، أو يكون تلفا بغير إتلاف. أما إذا كان الإتلاف عمدا عدوانا ومثله يقتل غالبا، فإنه يدخل في أحكام القتل العمد الموجب للقصاص أو الدية على حسب شروطه المذكورة في كتب الفقه وهي معروفة، وكذلك إتلاف الأطراف والجروح كما هو معروف. وأما إن كان الإتلاف للنفوس المحترمة خطأ أو عمدا لا يقتل مثله غالبا ففيه الدية، وأما إن كان الإتلاف للنفوس المحترمة خطأ أو عمدا لا يقتل مثله غالبا ففيه الدية، وهو داخل في كلام الأصحاب الحنابلة رحمهم الله، وهنا لا فرق بين إتلاف النفوس والأموال. وإنما مثلا الصبيان ونحوهم إذا تعلقوا بها فسقطوا منها أو نزلوا اختيارا وتلفوا من شدة جريها، وصاحب السيارة لا يعلم بذلك، لعل الجواب فلا ضمان. وأما إن تعلق صبي أو غيره وعلم به صاحب السيارة السائق أو من له قدرة على منع سير السيارة في تلك الحال فأجراها حتى تلف المتعلق، فإنه وإن لم يكن له تسبب في ابتداء الأمر، فإنه بعدما علم وجود ذلك الصبي ونحوه في سيارته عليه أن يفعل الأسباب المانعة من تلفه، فإن لم يفعل كان ظالما وترتب عليه الضمان. وليس له أن يقول: هو الذي تعلق بها من نفسه فلا ضمان علي، فيقال له: وأنت بعدما علمت يجب عليك أن تسعى له في سبب السلامة، ويحرم عليك أن تعينه على سبب العطب. وأما من ركب في السيارة بأجرة أو غيرها ثم نزل منها وهي تسير فحصل بذلك عطب أو تلف، فلا ضمان على السائق لأنه لم يعلم بنزوله وهو الذي جنى على نفسه. وأما إذا أمره السائق أو غيره بالنزول وهي تسير وهو جاهل لا يدري ثم نزل، فإن القائل له قد غره فعليه ضمانه. فهذه المسائل وما أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها على الكلام الكلي للأصحاب، وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه، ليتم لهم معرفة مآخذ الصور، ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات، ولا يأخذ المسائل مجردة عن الأصل الذي أخذت عنه، فإن هذا قصور، ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تثبت في الذهن، ولا يزال الإشكال عند طالب العلم قائما. فإن أهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما يحدث من الجزئيات، ولهذا لا يكاد البصير أن يجد مسألة خارجة عن دخولها في عباراتهم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم كما فتح على أوليائه، فعليك بهذا الأصل النافع فإنه يقضي لك حاجات كثيرة. سين: إذا وضع حجرا أو قشر بالطيخ في الطريق فهل يضمن ما تلف به؟ جيم: قد ذكر الأصحاب أنه إذا وضع شيئا من المذكورات في الطريق فإنه يضمن ما تلف، بل ذكر بعضهم أنه إذا بالت دابته في الطريق فزلق ببولها أحد ضمنه، قالوا لأنه غير مأذون فيه. والذي أرى في ذلك التفصيل وأن وضع الأحجار والأخشاب ونحوها في طريق المارة على وجه التعدي فيه الضمان، وما جرت به العادة من رمي قشر بالطيخ أو بول الدواب فيه ولو كان متصرفا فيها بركوب أو غيره، فإن هذا النوع لا يعد في العرف تعديا، فلا ضمان فيه في هذا، وهو وجه للأصحاب، وهذا الذي يراه المسلمون حسنا. سين: إذا أخذ أحد صبيين الماء كله انفرد به عن الآخر فمات الآخر من جراء ذلك، فهل في ذلك دية وعلى من تكون؟ جيم: هذا فيه الدية على العاقلة سواء كان الآخر متعمدا أو مخطئا، لأن عمد الصبي وخطئه واحد، ولكن بشرط أن يتحققوا أن موت الصبي بسبب أخذ الآخر الماء. قد ذكر الأصحاب رحمهم الله هذه المسألة في عموم قولهم في أحد صور القتل أن يأخذ طعامه أو شرابه فيموت من الجوع أو العطش، وأما إذا لم يتحقق أن موته بهذا السبب فإنما دلت القرينة فقط فلا تجب الدية، لأن شرط وجوبها تحقق وجوب السبب الذي حصل به القتل. ولكن في هذه الحال لو صار صلح برضا ويكف النزاع بين الطرفين لكان حسنا والله أعلم. سين: إذا غصب حرا فمات بمرض فأي الروايتين أصح، الضمان أو عدمه؟ جيم: إذا كان مرضه بسبب غصبه بانزعاج أو رداءة بقعة أو كون الغصب أثر معه تأثيرا يوجب المرض أو موته فهذا لا شك في ضمانه كما نص عليه كثير من الأصحاب، وإن كان بغير سبب أصلا ولا تأثير فلا ضمان لأن الحر لا تثبت عليه اليد. سين: إذا طلبت المرأة للحضور عند الحاكم فماتت فزعا أو مات الجنين فما الدليل على الضمان؟ جيم: أما الدليل على تضمين الولد فلأنه بسببه حيث طلبها أو استعدى عليها، فهو وإن لم يكن فعل محرما بل ربما كان أمرا واجبا على الحاكم طلبها، فإنه ترتب على ذلك هلاك الجنين الذي يضمن متلفه بكل حال، ولهذا وجبت الدية في الخطأ وإن لم يكن فيه إثم. وأما ضمانها إذا تلفت ففيه الخلاف المعروف، والأصح لا ضمان لأنه تلف بفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون. سين: إذا جرت عادة البدو أو السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل أو جراح أو إتلافات فهل يلزمون بها؟ جيم: أما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك فإنها عوائد طيبة حسنة ولا تنافي الشرع بل توافقه، لأنها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم. وأما إلزام الممتنع منهم فلا يلزم قهرا وإنما يشار عليه ويشجع على المجابرة المذكورة من غير تحتيم، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي فإنها تجري هذا المجرى والله أعلم. باب مقادير ديات النفس فما دونها. سين: هل الأجناس التي ذكروا أنها أصول في الدية كما ذكروا أم فيها خلاف؟ جيم: فيه خلاف مشهور في المذهب، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أن الأصل في الدية الإبل، والباقي من الأصناف تقويمات لا بأس بالتراضي عليه، فعند طلب الأصل المذكور إذا طلب أحدهما فله ذلك، وهو قول تكثر الأدلة على ترجيحه ولو لم يكن، إلا أن جميع الجروح وقطع الأعضاء وكسر العظام مقدر بالإبل والغرة ونحو ذلك، وهو القول الذي ما زلنا نختاره ونقرره والله أعلم. سين: ما قولكم في مقدار دية المشركين؟ جيم: ليس عندي فيها ما يعارض ما ذكر الأصحاب، وأن دية المشركين 800 درهم للأثر المروي في ذلك والله أعلم. سين: هل تضاعف دية الكتابي المعصوم؟ جيم: نعم، وهو مبني على أصل ذكره ابن رجب في القواعد، وهو أنه من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم، لأن قتل المسلم له في هذه الحال عمد عدوان، ولكن لأجل كفر المقتول وإسلام القاتل سقطت العقوبة وضوعف الغرم، كما يضاعف غرم من سرق من غير حرز لأنه لا قطع عليه فيضمنه بقيمته مرتين، وكما يضاعف الغرم على من قلع عينا من صحيح العينين والقالع أعور فإنه لا يقتص منه لأنه لا يتضمن أخذ جميع بصره، ولكن عليه دية كاملة ولها نظائر وذكرها في القواعد، وبهذا الأصل يعرف الجواب عن السؤال. سين: إذا قلع الصحيح عين أعور عمدا مماثلة لعينه أو بالعكس فما الواجب؟ جيم: قال الأصحاب وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه، وعليه مع ذلك نصف الدية، وذلك لأنه أذهب عينه فيقتص له، وأذهب جميع البصر ففيه دية كاملة يسقط منها نصفها لأنه اقتص عنها والله أعلم. باب ديات الأعضاء ومنافعها. سين: ما الفرق بين قول الفقهاء إذا قلع سنه أو أزال شعره ثم عاد على حاله سقط ما وجب فيه من الدية، وانكسر ضلعه ونحوه ثم عاد مستقيما أو أجافه ثم برئ لم يسقط ما وجب فيه؟ جيم: الفرق بين الأمرين أن الشعور والسن في حكم المنفصلات التي لا ثبوت لها، فإذا أزال الموجود ثم عاد مثل الأول من غير نقص فكأن الجناية ما كانت فيسقط موجبها، وأما إذا كسر عظمه ثم جبر مستقيما أو عاد كما كان أو أجافه ثم برئ من جائفته وعادت صحته كما كانت، فإن موجب ذلك من الدية لا يسقط، لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو يعود بدله، وإنما وجبت لأجل اختلاله بالكسر، فإن عاد مستقيما كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك الألم عند الكسر وبعده وعند الجرح وبعده إلى تمام الاستقامة والصحة، فلو أسقطنا ذلك كان ظلما للمجني عليه، ولذلك إذا جبر غير مستقيم وجب فيه حكومة تشتمل على المقدر وزيادة لنقصه المستمر. فإذا قال لنا قائل: فكذلك السن كسره فيه من الألم المقارن للكسر، وربما يعقب الكسر أيضا ألم بدني وألم قلبي لفقد السن، وكذلك الشعر، فهذا الإيراد يعكس علينا التعليل الذي ذكرناه، وليس لهم عنه جواب إلا أن الشعر والسن منفصلات فقط، وغيرها متصل ليس فيه ذهاب شيء، هذا أقصى ما تعلل به، ومع هذا فهذا التعليل لا يشفي ما في النفس، واستشكالهم لهذه الصور في محله والله أعلم. باب العاقلة وما تحمله. سين: إذا كان الجاني غنيا فهل يلزمه أن يحمل مع العاقلة؟ جيم: المذهب معروف أنه لا شيء عليه مطلقا، والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف، ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها، فلا يناسب ذلك ألا يحمل القاتل وهو غني، وهذا القول هو الذي نختاره. سين: قولهم إذا عرف الجاني من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يحملوا عنه، فهل هو صحيح؟ جيم: لما كان حمل العاقل الدية على خلاف الأصل المستقر أن المتلفات على من أتلفها، صار لا يحمل إلا على من علم اتصال نسبه وكيفية قرابته، فكما أنهم لا يرثون حتى تعلم الجهة المقتضية للإرث فكذلك لا يعقلون والله أعلم. سين: ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة؟ جيم: ليس لذلك قدر معين، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما يتحمله بحسب غناه وعدمه وقربه وبعده، إلا إن اتفقوا فيما بينهم على تقدير، فالأمر راجع إليهم والله أعلم. باب القسامة. سين: من ادعى عليه القتل بلا لوث فهل يجب عليه الحلف؟ جيم: المذهب معروف أنه لا يحلف، لأنه في هذه الحال لا يقضى عليه بالنكول فإنه لا يحلف، وفيه قول آخر إنه يحلف فإن حلف برئ، وإنك لصار نكوله مع دعوى المدعي لوثا يترتب عليه مقتضاه، وهذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام، لأن عنده اللوث كل قرينة يغلب على الظن أنه القاتل، ومع نكول المدعى عليه يغلب على الظن أنه القاتل والله أعلم.